وكذلك يقول يصح بيع الباق اللاء ونحوه في قشره. بيع الباق اللاء يقال الباق اللاء مقصورا بالتشديد والباق لا ممدودا بالتخفيف، يعني أنك إن مددت فخفف اللام، الباق لا وإن قصر فشدد اللام. الباق لا وش الباق لا؟ ها إيش اللوبة؟ اللوبة لا الفول. الباق لا يقول إنه هو الفول. يصح أن يباع في قشره العلة مستدر بأصل الخلقة، وكذلك اللوز والجوز وما أشبهه مما هم مستدر بأصل الخلقة فإنه يجوز. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.